قبل نكاحها أو قالت رضيت به علمينا في وقت وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها، لم يسقط حقها. لا إلا أن قالت انتهى الكلام، وإن علمت، هذا مبدأ كلام جديد. إن علمت بعد إيش؟ قال عفى الله عنك، فإن اختارت فراقه فرق الحاكم بينهما إلا أن تكون قد علمت عنته قبل نكاحها. نعم. أو قالت رضيت به عنينا في وقت، هذا انتهى يسقط حقها إذا علمت وقالت رضيت. نعم. لكن إذا رضت في وقت ثم أردت أن ترجع لها أن ترجع. نعم. صلى الله عليه. وإن علمت بعد العقد وسكتت عن المطالبة لم يسقط حقها. نعم، قد ترضى به في وقت ثم يبدو لها أن تطالب حقها فلا ذلك. نعم. وإن قال قد علمت عنتي ورضيت بي بعد علمها فأنكرته فالقول قولها. نعم، قال لا هي كذابة، علمت ورضيت، فقالت لا ما رضيت، فالقول قولها لأن الحق لها. نعم. أحسن الله عليك. وإن أصابها مرة لم يكن عنينا. نعم، إصابها ولا مرة واحدة السنة ما أصاب عنين. نعم. أحسن الله عليك. وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أو أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. نعم، إن كانت عذراء وادعى أنه جامعها وأنكرت، إن قال ادعى أنه جامعها وأنكرت قالت لا نعني، هذا فيه تفصيل. البكر كانت بكر تورى النساء ثقات ينظرن في بكرتها، إن كانت بكرة موجودة فهو ليس بصحيح، وإن كانت بكرة زالت فهو صحيح، أما إذا كانت ثيب هذا ما في حيلة، يقبل قولها قول قولها. نعم. لا الضعف شديد، ما إذا كان ينتشر خلاص جاء ما في. نعم. قال عفى الله عنك، وإن ادعى ذلك فأنكرته. ها قل هذا مصور، تطالب لها تطالب. نعم نعم. أحسن الله عليك. وإن ادعى ذلك فأنكرته فإن كانت عذراء أوريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن ورجع إلى قولهن فإن كانت ثيبا فالقول قوله مع يمينه. قوله لا قولها، قوله عفوا الله. نعم. قول الزوج يعني معي منه. نعم. أحسن الله عليك. فصل. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه. نعم، إذا عتقت المرأة، إذا كان أمه زوجها عبد ثم عتقت، فإنها تخير بين البقاء وبين الفسخ بقصة بريرة، فإنها كانت أمه وكان مزوجة وزوجها مغيث عبد، خيرها النبي صلى الله عليه وسلم فاختارت نفسها، وكان زوجها مغيث يحبها كثيرا وهي تكره، حتى شفع له النبي صلى الله عليه وسلم، شفع له وكان يمشي في الأسواق ودموعه تجري على خديه يريدها وهي لا تريده، وكان قال يعجب من كراهة بريرة لمغيث وشدة حبه له، حتى أن النبي شفع له وقال يا بريرة لو راجعتي زوجتي رقى لحالك، وكانت فقيها قالت يا رسول الله تأمرني أو تشفع، إن كان أمر لا خير في الله سمعا له وطاعة، إن كان شفاء قال لا أشفع قالت لا حاجة فيه. وفي دليل على أن عدم قبول الشفاعة الكبير ما يؤثر له أجره، فهذا الرسول صلى الله عليه وسلم شفع في الأمة وردت شفاعته، لكن فقيها قالت إن كان أمر ما سمعا وطاعة ما في مجال يعني للرد، وإن كان شيء آخر غير الأمر في المسألة فيها سابق قال لا ما هو أمر إنما شفاعة قالت لا حاجة اللي فيه تركت، دل على أن الأمة إذا عتقت وزوجها عبد تخير، إن شاءت بقيت وإن شاءت فرقت. نعم. أحسن الله لي. فصل. وإن عتقت لأنها صارت أعلى منه صارت حرة. نعم. أحسن الله لي. وإن عتقت المرأة وزوجها عبد خيرت في المقام معه أو فراقه ولها فراقه من غير حكم حاكم. نعم، كما فعلت بريرة فارقت زوجها. نعم. أحسن الله لي. فإن اعتقى قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها. نعم، إن اعتق قبل أن تختار يعني متوقف ما طالت مدة أو جامعها زال اختيارها لأنها رضيت، فإنها رضيت به. نعم. أحسن الله عليك. فإن اعتق قبل اختيارها أو وطئها بطل خيارها وإن أعتق بعضها أو عتقت كلها وزوجها حر فلا خيار لها. نعم، إذا كان الزوج حر سواء عتقت كلها أو عتق بعضها فليس لها خيار، إنما هذا إذا كان زوجها عبد. نعم، أحسن الله عليك. قال كتاب الصداق. أحسن. هذا سائل يسأل عفوا عنك، يقول فضيلة الشيخ وفقك الله، من المنطقة الشرقية أبو علي، يقول عندنا مدرس دائما إذا جاء طالب من خارج الفصل قال خير يا طير، فهل هذا يكون من التطير؟ نعم، ينبغي ينكر عليه، وقال هذا الصحابة أنكروا على من قال خير ينكر عليه. خير يا طير، وش مناسبة هذا؟ ما مناسبته حتى يقول هذا الكلام؟ هل هو مناسبة؟ المقصود أن الكلمة تنكر مثل ما أنكر الصحابة. ها؟ خير إن شاء الله طيب، هذا لا بأس، خير إن شاء الله طيب، لكن خير يا طير هذا منكر. نعم، إنكار على أي شيء؟ تصرف حين بعض الكلاب خير إن شاء الله، إيه؟ لا خير إن شاء الله، يعني أن هذا الأمر سيكون خير، هذا الأمر اللي فيه إشكال. نعم، أحسن الله إليك. وهذا سائل عفوا عنك يسأل، يقول هل اسم الله الأعظم هو لفظ الجلالة أم أنه لم يبين؟ لم يبين، صواب أنه لم يبين، قيل أنه اسم الله الأعظم الله لفظ الجلالة الله، وقيل اسم الله الأعظم الحي القيوم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وقيل المراد بالأعظم العظيم، وأن كل أسماء الله عظيمة، الأعظم ليس على بابه. نعم، عفوا عنك. وهذا سائل يسأل عن الزواج بنية الطلاق صحيح مع الإثم أو لا يصح العقد أصلا؟ في خلاف، في خلاف العلماء، في قولان لأهل العلم، لكن منهم من قال أنه لا يصح لأنهم لو علموا بنية ما زوجوه لو علموا، ومنهم من قال أنه يصح لأن النية ما عليها معول ما دام لم يتكلم ولم يتواطأ، ولأنه قد ينوي ولا ينفذ هذه النية. لكن قيل لي إن يذهبون الآن بعض الخارج الذين سووا غيرها يتزوجون بنية الطلاق والشباب، إنه معروف عندهم، معروف عندهم سيطلق وما ينوي يعني ما ولا يشترط، وإنهم عارفين، فإذا كان معروف لديهم معناه المعروف عرفة كمشروط شرطا، يعني يقولون يعرفون، يقول هذا مكان للزوجات اللي ستطلق، وهم ما يشترطون طلاق ولا كذا، إذا كان بهذه المثابة المعروف لديهم فيمنع، لأن يعني هذا معروف يعني كأنه شرط. نعم، بل حتى ليس في عدة. ها؟ بل حتى ليس في عدة، هذا شيء آخر، أعوذ بالله، هذا أقول هذا شيء آخر، هذا أقول هذا بسبب يعني عملهم. نعم، ها؟ فيها الخلاف، فيها الخلاف، الأحواط البعدان في خلاف. نعم، أحسن الله عليك. وهذا سائل يسأل عفوا عنك عن حكم زواج المسيار. زواج المسيار حسب ما نعرف أنه زواج ليس فيه إشكال، زواج يكون بولي وزوج وشهيد عدل، ولكن الزوجة تسقط حقها، تريد أن تبقى عند أبويها عند أهلها تسقط حقها من النفقة أو حقها من القسم، ما تريد ليلة، متى ما جاء لا بأس، إذا أسقط حقها لا بأس، إذا كان هذا المراد، هذا اللي نعرفه الآن. لكن بعضهم يخفي عن زوجته الأولى، هذا غلط، ما ينبغي أن يخفى، ينبغي إعلان النكاح، يعلن النكاح إذا كان النكاح بولي والشاهد عادل برضا الزوجة ومهر وما في إشكال، الزواج صحيح. بقي مسألة القسم والنفقة والكسوة، إذا أسقط حقها سقط، وإذا أرادت أن تعود بعد ذلك فلها، كما أسقط السودة رضي الله عنها ليلتها لعائشة. نعم، عفوا عنك. وهذا يقول أليس الصبر على الزوجة سنة، على الزوج سنة الآن في فتنة المرأة؟ لا، هو هذا الأصل، إذا حصل فتنة شيء آخر، تختلف النساء إذا كان عليها مشقة تطالب. نعم، أحسن الله سنة. نعم، العقب إذا عقيم لها أن تطالب بفصل. نعم، يوم هذا حتى يتحقق، يعني حتى يتحقق. نعم.